إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس السادس لشرح الشيخ عبد الحكيم دهس حفظه الله لنواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فما زلنا مع نواقض الإسلام للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. قال رحمه الله تعالى: الثالث، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. الناقض الثالث من نواقض الإسلام مما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، قال: من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. هذه ثلاثة أمور: لم يكفر المشركين، الثاني شك في كفرهم، الثالث صحح مذهبهم، يعني اعتبر أن مذهبهم صحيح. كان يكون نصارى، يقول النصارى ثلاثة فرق: البروتستانت والكاثوليك والأرثوذكس، وهم كلهم عندهم عقيدة الثالوث، يقولون باسم الأب والابن وروح القدس، إلا أن بعضهم أشر من بعض، يتفاوتون في الشر. فهو يقول أن فرقتهم التي هي أقل شرا من غيرها، يقول مذهبهم صحيح، أن مذهبهم صحيح. هذه أمور الثلاثة، أو الأمور الثلاثة التي ذكرها الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو صحح مذهبهم. إذا وجدت في إنسان كان كافرا بسبب وجودها، كان يقول إن النصارى أقرب الناس إلى المسلمين وليسوا كفار، فهم يعتقدون بوجود الله ويعتقدون بوجود بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويؤول كفرهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو يؤول بعض مقولاتهم الكفرية، فهو لا يعتقد كفرهم ولا يحكم بكفرهم، مع أن الله سبحانه وتعالى حكم بكفرهم وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفرهم. فالذي يقول أنا لا أكفرهم ولا أحكم بكفرهم ولا أعتقد كفرهم، أو لا أقول أنهم كفار، أو يقول عندي ليسوا كفار، كلمات تتنوع، جمل تتنوع من بعض المخذولين الذين قال الله تبارك وتعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، حتى إن بعضهم ممن ابتلوا بالبقاء بينهم في بلاد الكفار يتحاشى في دروسه أن يقول كفار، فيقول غير المسلمين، يقول النصارى، والله تعالى يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فالذي يعتقد أن الكفار الذين صرحوا بالكفر، الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أو قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، أو قالوا يد الله مغلولة، أو قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، أو قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، أو سجدوا للنار، أو كالمناحد الذين ينكرون وجود الله ووجود الآخرة، أو كالقرآنيين الذين يكفرون بالسنة. فمن لم يعتقد كفرهم أو كفر من كفره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهذا كافر بالله العظيم. القرآنيون الذين لا يعتقدون السنة، لا يعتقدون أن محمد رسول الله، فهم ردوا للكتاب وللسنة، وعارضوا الكتاب والسنة، وخالفوا شرط التوحيد الذي هو الإيمان بالله ورسوله. فمن تمام التوحيد، أو بل من أصول التوحيد، أن تؤمن بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومن التوحيد، ومن أصول التوحيد، أن تعتقد أن من يعبد غير الله كافر، لأن الآيات جاءت صريحة في أن الإسلام والتوحيد يقتضي الكفر بالتوحيد وأهل التوحيد. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، فلا بد من البراءة من الكفر والكفرة، الشرك والمشركين، الكفر والكافرين، لأنه لا يستطيع المرء أن يحقق أحكام الشرع التي طلبها منه وهو يوالي ويحابي الكفرة، وهي كثيرة جدا. كيف بك أن ترد أحكام الشرع التي تتعلق بالكفار وأنت تدعي الإسلام؟ فالذي لا يعتقد كفر الكافر سيعطل شرائع كثيرة جدا، وسيلغي ويعطل أحكاما وآيات وصور. فمثلا قال عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر، لا يرث المسلم الكافر. لما يأتي شخص ويقول أن النصراني ليس كافر وتكون بينهما علاقة القرابة، سوف يعطل هذا الحديث الصحيح. ولما يقول أن فلان غير كافر، بمعنى أنك سوف تغسله إذا مات، وستصلي عليه إذا مات، ستدفنه في مقابر المسلمين إذا مات. إذن هذه أحكام شرعية كثيرة سوف تعطل، وسوف تبدأه بالسلام إذا لقيته. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا لقيتم اليهود والنصارى فلا تبدأوهم بالسلام. أحكام كثيرة ستعطلها، وستدخل في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كمن يستحي ببعض الأحكام الشرعية أمام الكفار وتراعي عاطفتهم وتراعي ولاءهم. موجود كثير من المخذولين الذين خذلوا الدين وخذلوا التوحيد، فصاروا يحابون الكفار وهم يسبون رب العالمين ويسبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث. ويأتي بعض المهزومون فيحابونهم، بل قد يركعون لهم وينحنون لهم انحناء كيف ما كان، قد ينحني 45 درجة وقد ينحني 10 درجات مئوية، يطأطئ رأسه. هذا السجود لغير الله سبحانه وتعالى، سجود قد يكون بدرجة 5% وقد يكون 1% وقد يكون 45%، زاوية قائمة. فليس لأحد أن يحكم على أحد بكفر أو شرك أو نفاق أو غير ذلك إلا بناء واستنادا على حكم الله وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر لله تبارك وتعالى. وقد حكم الله عز وجل أزلا على من قال إن الله ثالث ثلاثة بأنه كافر، فالله كفرهم وبين كفرهم وهم أعداء الله، ونعتقد أنهم يقال لهم كفار. فإذا قلنا إن اليهود كفار والمجوس كفار والمنافقين كفار، هذا ليس من عندنا، هذا أنت بريء منه، أنت لا تستحي بهذا. هذا قاله الله في كتابه وقرأته الأجيال، وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وآمن بما جاء به الصحابة، ومضت سنة المسلمين على ذلك. فمن استمسك بلا إله إلا الله ينبغي أن يكفر بالطاغوت. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فالذي يقول أن الكفار غيره، يعني النصارى ليسوا كفار، هذا لم يستمسك بالعروة الوثقى لا إله إلا الله. فلا بد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، واعتقاد أن دين النصارى كفر وباطل ودين اليهود كفر وباطل، ولا نستحي بذلك ولا نجامل أحدا، لا نجامل أحدا. وإلا سوف يمر بهذا، سيمر الإنسان على آيات الكفر ويتحاشاها، يكون يقرأ القرآن الكريم ربما في مجمع، وسيمر على قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. هذه ينقزها ويسقرها ويفوتها ولا يقراها، إرضاء للكفرة وإسخاطا لرب العالمين سبحانه وتعالى. فهذه الأمور ذكرها الله في القرآن الكريم، وهذه هي العروة الوثقى، البراءة من الكفر وأهله ومعاداتهم وبغضهم. كيف لا وهم يصفون ربنا سبحانه وتعالى بالبخل؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، يصفون ربنا سبحانه وتعالى بأنه والد، والله تعالى قال: لم يلد ولم يولد، وأنت تحابيهم. والله عز وجل لما ذكر في سورة مريم قال: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، انظر ماذا قال بعدها: لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الآيات إذن لابد من التصريح وأن لا تغر الناس لا تغرهم تقول لهم أنتم لستوا كفار فيستمرون على كفرهم ويموتوا على رقبتك أنت يموتوا كفار وإلا لو كنت كل يوم تقول لهم إن عذاب الله شديد إنه من يأتي ربه مشرك إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا وتبين لهم بأن الشرك والثالوث وادعاء الولد أو كفر مخلد في النار وإلا ستبقى معه عقود من السنوات 10 سنين و10 سنين و10 سنين العقد الواحد يسمى عقد 10 سنين الواحدة تسمى عقد قد تعيش مع كافر 30 سنة ويقول هذا إنسان طيب عمره إلا قال لي أنت كافر وكان يبداني بالسلام لا تبدأه بالسلام لما يسألك قل له ربي قال لنا لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام واضطروهم إلى أضيقه اضطروهم إلى أضيق الطريق أذوا مجرمين جريمتهم نقراء أمرنا الله أن نتبرأ منهم كل يوم كم نقرأ سورة الإخلاص 18 مرة نقرأها في اليوم 18 مرة 18 مرة كلها نتبرأ من الثالوث كم مرة نقرأ قل يا أيها الكافرون المقشقشة للكفر والله تبارك وتعالى جعل لنا أمثلة أمثلة نقتدي بها قال الله تعالى قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إبراهيم الحليم الذي قال الله تعالى إن إبراهيم لحليم أواه منيب فكيف يبغض الكافر ويعاديه وهو لا يعتقد كفره إذا كنت لا تعتقد كفره لن تستطيع أن تعاديه وسوف تنتقل وتحكي عن هذا الكافر وتحكي عنه الخير وهو عدو الله عدو الله وعدو الرسول وعدو المؤمنين ولهذا فإن مما ينقص الإسلام بل ينقض الإسلام اعتقاد أو عدم اعتقاد كفر الكافر أو عدم اعتقاد بكفر من كفره الله سبحانه وتعالى الله كفر ناس نحن نكفرهم ولا دخل لنا في ذلك ولا نأتي بين الله وبين عباده لا نشرع تشريع آخر هذه الأحكام أصدرها رب العالمين من فوق 7 سماوات نؤمن بالكتاب ومن الكتاب أن نكفر الكافر ونكفر المشرك لأن بهذا ستنتقل المشكلة شوف واحد يسجد للنار ويعبد النار ويدعو النار ولا تكفره تجد له الأعذار هذا دين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولو بقي النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفر الكفار لا تركه لتركوه في مكة المكرمة ولا عاشروه ولا ما طردوه ولا ما عبدوهم وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرحلة سرية يكتم إيمانه أو يكتم الناس إيمانهم ولا يجهر بشيء فلما سب آلهتهم أعلنوا عليه الحرب هذه الأمور ينبغي أن تتلقاها من القرآن وتتلقاها من السنة ولا تتلقاها من الإيديولوجيات والعقليات فالمؤمن التقي البر المحسن الصادق ينبغي أن يكون صادق مع ربه موالي لربه معاد لأعداء ربه وإلا لو يمشي واحد مع العقلية بالعقلية بأنه يحابي الكفار ولا يقول بأنهم كفار ويقول أنا ما ندخلش فيهم هذا يعني خلاف عقيدة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أسماء الكفار لما نسمهم كفار ونسمهم فساق ونسمهم عصاة هذه بالشواهد نسمه منافق ونسمه مشرك بالدليل ونسمه مرتد. هذه أحكام شرعية في القرآن الكريم، اللي ما بغاش يعتقد هذا الاعتقاد فإنه قد فرط في دين الله عز وجل، وبهذا سيكفر هو كذلك، سيكفر، سيغضب رب العالمين. وإلا إلى متى وأنت تجامل الكفار؟ إلى متى وأنت في أحضانهم؟ إلى متى وأنت عبد لغير الله عز وجل؟ فالذي لم يكفر المشركين الذين يعبدون الأوثان، يعبدون الأحجار، هو يقول لك أنا أستغيث بهؤلاء وأنا أسجد لهم. واليهود يقول لك احنا ديننا اليهودية، والنصارى يقول لك ديننا النصرانية، والثالوث والوثنيين يقول لك احنا عندنا عبادة النار وعبادة الأقمار وعبادة الأحجار، والملاحدة يقولوا الدين مادة، إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. هؤلاء كفار وهؤلاء مشركون بحكم الكتاب والسنة. الله تعالى قال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وقال فأولئك هم الكافرون. ولا بعضهم يقول أنا أعتقد على رأي فلان أنهم غير كفار، وهو يخاف على مصالحه ويخاف على مكانته ويخاف على المنصب، يخاف يطردوه، يخاف يقلعوا له المنصب، يسحبوا له الجنسية ويسحبوا له الإقامة ويسحبوا له الوظيفة. إذن إما أنه لم يكفر المشركين وهم يقولون نحن عباد فلان وفلان، هم يصرحوا، والله تبارك وتعالى سماهم كفار، عباد الأوثان وعباد الحجارة وعباد الأشجار، عباد الشمس، عباد القمر. إذا لم يكفر الكافر ستصير عندك خليط مليط في جماعتك. إذا ما جاء وقت الصلاة كل واحد اتجه إلى إلهه الذي يعبده، وكل واحد عنده عيد. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة ووجد أهل المدينة عندهم يومان يلعبان فيهما، قال ألا وإن الله أبدلكم خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى، يوم الفطر وعيد الأضحى، خلاص وبطل لهم كل الأعياد، لأن الأعياد تمت إلى الأديان بصلة. أو إنسان يشك في كفرهم يقول هذا يخصهم غير الصلاة، عندهم كل خير، يقول المطر تنزل عليهم، أرضهم جميلة، أخلاقهم طيبة، يبدأونك بصباح الخير ومساء الخير. أو يقول أنا عندي تردد وعندي شك في كفر اليهود أو كفر النصارى، وهؤلاء عندهم الكفر الصراح، يقول هؤلاء ينزل عليهم الإنجيل ويطبقوا كثير من الأحكام التي كانت عند الأنبياء والأمر ليس متيقن عندي. فمن كان في قلبه شك في كفر من كفره رب العالمين سبحانه وتعالى هذا يلحق بهم، هذا كافر، وأنت ليس لك من الأمر شيء، الأمر كله لله، أنت تصدق رب العالمين وتوالي رب العالمين. ومن مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن اليهود بأنهم كفار، وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر صلى الله عليه وسلم. وبعضهم لا يكفرهم يعني ويشك في كفرهم، وزيادة على ذلك يصحح مذهبهم، يقول دينهم صحيح وديننا صحيح، يقول هما كذلك يا عبد الله عز وجل ويركعون له ويسجدون وغير ذلك، يصحح مذهبهم ويرى أن أحكامهم التي يمشون عليها مذهب صحيح، هي قوانين وضعية فيصححها، يصحح بعض المعتقدات الكفرية التي تنقل صاحبها من الملة إلى ملة الكفر. فهذا ناقض من نواقض الإسلام أنه يصحح مذهب الكفار، أو يقول أن قوانينهم تكاد تكون صحيحة، أو أنهم ناجحون في النظام الذي سلكوه، يقول الخيانة مكانش وهم في بيوتهم لا يستعملون الأبواب الحديدية ولا النوافذ الحديدية، وعندهم الأمن وعندهم هيبة الدولة وعندهم كذا، فيصححوا مذهبهم. وقد قال من قال ليس بعد الكفر ذنب، ليس بعد الكفر ذنب، الله تعالى قال فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قال الله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. فمن الديانة لله والولاء لله عز وجل أن الذي يبغضه الله نبغضه، والذي كفره الله عز وجل وحكم عليه بالدخول إلى النار خالدا مخلدا نحكم عليه كذلك، نحكم بأحكام ربنا، وليس لنا من أجل العاطفة ولا أجل المصلحة ولا أجل الجوار ولا أجل الإقامة ولا أجل الجنسية ولا أجل الوظيفة ولا أجل ولا من أجل المال ولا من أجل الاقتصاد نواليهم ونحن عليهم ونشفق عليهم حتى أننا نؤمنهم من عذاب الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. ما تحابهم، تبغي لهم الخير قل لهم راكم غاديين للنار، لأن ما تضمن أن تيموتوا الليلة ولا يموتوا غدوة، ولا تترك المودة بينهم حتى يقول لك أنا نمشي مع واحد مؤمن مسلم عمره لقال لي بأنك ستذهب للنار لو مت على هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحذر من الشرك والمشركين ويقول من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، ومن مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذا هو المذهب اللي نمشي به. فأنت الدين موش تاعك، ليس ملكك تتصرف فيه وتخرجهم من من من من من, من الإسلام وهم كفار، هم كفار أعداء الله، يعتقدون كل الاعتقادات ولا يعترفون بنبيك، لا يعترفون بأن محمد رسول الله. يعني كثير من المخذولين من الصوفية مثلا يدعون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وولاؤهم للكفار أكثر من ولائهم للمسلمين، حتى يذكروا عن التيجاني أحمد التيجاني أنه تزوج نصرانية وكان يحترم لها عبوديتها وذهابها إلى الكنيسة، وأمر يشيب له الولدان في تاريخه الذي لا ينكره إلا معاند. وما جرى في الجزائر في أيام الاستعمار من ولاء الصوفية للكفار وإطالتهم بقاء الاستعمار في الجزائر إلا بسبب مولاتهم وخدمتهم وعدم معادة الكفار، بل يقول لهم الحركي والبياع يقول لهم يقول لكم سيد الجنرال ويسميه سيدا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تقولوا للمنافق سيدا إنكم إذا قلتم ذلك فقد أسخطتم ربكم. فإذا الذي لا يكفر الكفار ويجد لهم الأعذار ويلتمس لهم الأسباب التي لا تحكم بكفرهم هذا كافر، وهذا ناقض من نواقض الإسلام، عليه أن يعيد الشهادتين ويغتسل ويدخل الإسلام من جديد. أسأل الله أن يكفينا شر الكفار وشر الخاذلين الذين يخذلون الإسلام والمسلمين، وأسأل الله أن يثبتنا على دينه وأن يشرب قلوبنا بالقرآن الكريم وبالسنة وبالتوحيد. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.